تكون دي حاجه بتستخدم احيانا الريجوليشن بدل البال بلو جراد الشعاع اسرع حاجه شديد في التليفون معرفش تعملوا ايه. انا هعمل لك المهم يعني انه بدل ما بيستخدموا بعض الستات الفايز اللي بتستخدم احيانا الريجوليشن في بعضهم بيستخدم التليفون. التليفون ده حاجه عامله زي الفيديو يعني حاجه عامله كده سلايد سيلم كده عامله قلم ده تقريبا اقصى شويه اربع سنه بس هو زي القلم ده وده دي فاتلس فده بيبقى انسرتد في الفاجينا وده بينفايد المنسترال بلاد كويس. وبعدين الست لما تحط ده ركب شد الفاتله ورمي البتاع ده وتستعمل واحده ثانيه وهكذا. فهو بيستخدم ايام المنسترشن كبديل عن الفاتله. لقوا ان بعض الستات اللي بيستخدموا الكانتون دي ممكن يجيلهم حاجه اسمها توكسيك شوك سيندروم ممكن يجيلهم انفكشن بيدي بيكتشر شبه السبتيك شوك. يعني لو بصيت في البيكتشر دي هتلاقي دي بس وهتلاقي راس وهتلاقي حاجه زي جونجز ومش عارف ايه منظر كده قريب شويه من منظر السبت الشهر. لو حصل حاجه زي كده تحفه يبقى نديها ايه وبعدين بعد كده على المنظر نعمل ايه. حاجه عليها طبعا من غير هابي انتبيوتك ومانجمنت حتى ممكن تحتاج له استعمال لان المنظر زي ما بقول لك داخل على بيكتشر او سبت الشهر كويس. وبعدين بعد كده ما تبقاش تستعمل ايه انت الكل طيب هذا القصه بتاعت التوكسي توكسي هرمونز استروجين ده يعني سي خطر معه هو استروجين ده هتلاقيه صفتين بس مش ولا حاجه جديده. يعني احنا لو حبينا نتكلم كده على انواع الاستروجين اللي سمعتوا عليه سمعتوا على اي 2 اسمه استرابيولي يبقى طالع منين الاسترابيول ده؟ الاسترابيول ده طالع من الاوبري على وجه التحديد من الكولاجين على وجه التحديد خالص من الجرانيوز صح كده؟ كويس هو ده الاستروجين الاساسي اللي موجود في الفيميل في الشعر الديني هو ده الاستروجين الاساسي. سمعت انت عارف اسمها اي 1 بتاع الهرمون ده بتاع الريبر كونفرجن للستات البوست منوبوز. في بقى اي 3 اللي هو استريول ده زي ايه الحوالي ده الثري دوميننت دي ستريت من دي سوشيال ميديا سكشن دي ايه دي ايه ده هو دي دي خلاص. سمعتوا على اكتر من واحد تيجي ثلاثة على الأقل. سمعت على حاجة اسمها إثنان الإسترادول. ده أنا داخل في ترتيب إيه؟ التنس كلها فيها إثنان الإسترادول وده أقوى على بعض من الإسترادول. ده أقوى من الإسترادول اسمه إثنان الإسترادول. سمعت على إيستروجين اللي بتاخد الستات كلها من المنفوذة اسمه كونجيجيتد إيكواين إيستروجين. سمعت على حاجة اسمها كونجيجيتد إيكواين إيستروجين أو إيستروجين برضه. وسمعت على حاجة اسمها دي إي إف يعني كان بيتعرض نص الكلام اللي هو مكتوب مرة في الأبورشن ومرة في الأوبيريشن. فدي انواع الايستروجين هي عدت عليك على الاقل ست انواع. وبعدين الايفكت بتاع الايستروجين ده حبيت ليه من الايفكت بتاع الايستروجين ده قوي قوي قوي يعني مش كتير خالص. يمكن الايفكت بتاع الايستروجين في كل ده بيت الموليتا كل الكلام ده اللي يحصل ده والزاد يعمل ايه؟ والمايكرو فيزا والزاد كويس تعمل ايه في السرفايكال ليبس بتاع الشكل؟ بتاع الشكل الايستروجين بيعمل ايه في السرفايكال ليبس؟ هل تقول الايستروجين بيعمل ايه في الفاجينا الايبيثيليوم؟ طب تعرف تقول الاستروجين بيعمل ايه في الفيميل جينيتال تراكت؟ دي بروموت ديفلوبمنت اوف يوترس وفي انسجه كتيره استروجين ديبندنت زي مين ومين طبعا عارفين مين ومين الفاشيا والليجنت حتى بالعمارة لما الست توصل لسن من الفورس الاستروجين يقل ده يسوي ويكنس في الليجنت ويكنس في الفاشيا. ده كلام يعني المفروض ليه بسيطه دي بروموت ديفلوبمنت اوف ايه كمان؟ بروموت ديفلوبمنت هو ده اللي بيحصل وقت الفيول وبيحصل عكسه وقت الميكوز يحصل تراكت اكتر. ده كلام بديهي خالص يعني بس هو محتاج لو قال كده عشان عادي اعرف استخدمه مره واحده. يعني ايه في الموديل اللي في الفايتال ميوتك وفي الفاجينا الايبيديا وفي الليجمنت وفي الفاشيا وفي الفاست ومش عارف ايه صح؟ وده بيلعب عموما مش هو بروتكتيف ميكانيزم ولا بروتكتيف اكشن على الكارديوفاسكولار سيستم ومش هو افكت على البون معلومات عامه يعني كل ده معلومات مفروض انها قديمه ما فيهاش حاجه جديده يعني. بس ايه الفيلم بتاع ليه في المؤثر بتاع البروجسترون ده اقل منه يعني اقل منه اهميه يعني تعرف كلمتين عن ايه البروجسترون مش مستاهل. البروجسترون ده طالع منين ولا منين وانواع البروجسترون ايه؟ البروجسترون اساسه اللي يطلع من ايه؟ ويطلع من ايه تاني؟ سنتاتيك واحده حامل يعني وفي ناتشورال بروجسترون وفي سنتاتيك بروجسترون. انتوا عارفين من زمان السنتاتيك بروجسترون شبه مين؟ شبه الاندوز والرومايد والاندوزينيك افكت صح؟ وفي واحد ثالث كده في النص سيمي سنتاتيك اسمه ميدوكسي بروجسترون اسيتيك. ده ايه ده بقى؟ ده الانجكشن بالظبط كده. هو ده سنتفك انما المفروض ان هو الاندروجينيك افكت بتاعه يا اما مش موجود يا اما قليل. ده السنتفك بروجسترون اللي هو بيتحط فيه الانجكشن ميدوكسي بروجسترون اسيتيك. whole of SSH in regulation of financial crimes. تمام ولا ايه؟ دور ال SSH بيعمل ايه بقى في regulation of financial crimes؟ بيعمل ايه ال SSH؟ ال SSH اولا بقى انت ممكن تتكلم شويه تقول ايه هو ال SSH؟ ده الجلايكوبروتين طبعا الانتيريو كومبيتري من سيلز اسمها ايه؟ بيزا زيرو ده. وان الريليز بتاعه مين اللي بيتحكم فيه؟ كويس قوي. ال GNRH اللي جاي من الهايبوثالامس هو اللي بيتحكم فيه. وده بيطلع من الديزل سيلز الانتيريو كومبيتري ويروح يشتغل على جرانيوز وبروموت division of the granulosa cells. يعني هما بيبقوا سنجل لاير اوف سيلز زي ما كنا بنقول زمان وبعدين يحصل مالتيفيكيشن عدد كتير وهكذا. ده اللي انا بعمله. نمرة اثنين ديستريليت الانزيم بتاع كونفرجن اليمين بنين. الانزيم ده يقول لي ده اسمه ريول اللي هو اسمه اروماتيز. كده؟ وبعدين بيعمل ايه كمان؟ بيزود الريسبتورز بتاعه نفسه. وبيزود الريسبتورز بتاعه ال ال اتش. وبيخش بالاشتراك مع ال ال اتش دي والبروستيرون والكلام ده بيساعد في الاوبيليشن ورابتشر اوف ذا فوليكل وريليز اوف ذا اوفر. يعني دي شويه الافكت بتاع الافكتيش. طب الافكتيش رايح يبان قوي كان زمان بيقولوا بيعمل ايه؟ في ست اللي يصير عندها قوي يا عم. من الكورس انا مش هقول من الكورس. من الكورس اللي بيزيد فيها قوي الافكتيش فبيقولوا هو ده اللي كان بيعمل اكتر قوي. ان الجو جديد غير كده. نقدر احنا نتحكم في الافكتيش؟ النورمال ليفل المفروض ما يتعداش كده. يعني لو انت عايز تعرف الاوبري بيشتغل ولا لا لقيته فوق 40 فوق 40 يبقى ده عالي يبقى الاوبري ده بيشتغل الست دي دخلت من الفوز بقى ولا عندها درجه في الارقام دي. فتقدر انت توطي الاف اف اتش صح؟ وايه تاني؟ ما معاش فلوس تشتري بيها الار اتش انا لوكس. هل في طريقه بجنيه تروح بيها الاف اس اتش الورقه بتاعت الفيلز دي كومباين فيلز كل يوم نفس الجرعه من الشرايط تعمل سبشن هيطلع اف اس اتش بالمعنى. انما طبعا بس اللي بتاخد فيلز ما يبانش عليها اعراض من الفيلز لان الفيلز هي نفسها هرمونات. انت فاهمين اللي بقول انا عايز اتاكد انما اللي بتاخد جي ان ار اتش انا لوجي يبان عليها اعراض من الفيلز لان انت قطعت عنها هرمونات اهو ما تبقاش حاجه مكانها مش كده؟ فازاي نعلي الاف اس اتش؟ واحسبها يعني دلوقتي انت بتعرف ازاي نعلي ده نعلي يعني ايه ازاي؟ ادي بروتين هيمنع النيجاتيف فيدباك بتاع ليك. طب ما كل ليك عشان بيعمل نيجاتيف فيدباك ولا هتبدا الكابتوس فمش هيحصل نيجاتيف فيدباك هيفضل الاف اس اتش دي صح لو دي ممكن انا ادي اف اس اتش من بره. بص دلوقتي تعرفوا ثلاث انواع من الاف اس اتش. في اف اس اتش ومعاه ال اتش ده اسمه اتش اس دي. في اف اس اتش ومعاه شويه شمله ال اتش ده جديد قلت لكم عليه. ال اتش لا اقل سي يعني بس نكمل بقى عشان مش حاسس انه انا عارف انه مش باين معنى نكمل عشان من نوعية الميزيكلر مود ويرينج توبل. الـ HCG ينفع يشخص حاجة تانية بقى في اتجاه تاني خالص. أوفيريان كوريو كارسينوما. شفت أنت في الأوفيريان المرة اللي فاتت؟ مش كوريو كارسينوما بقى يا دكتور عين. عاملين الأوفيريان كوريو كارسينوما كيور. جيل سيل تيومر بتاع الأوفري مش لسه كنا بنقول فانكشنج أوفيريان تيومر بتاع يعني كوريو كارسينوما. وينفع ماركر كور أوفيريان كوريو كارسينوما. سمعت عن HCG في علاج؟ ممكن يجيب الاندكشن ريليشن ولما بندي ال اتش تي جي بنديه امتى؟ وليه؟ مش فاكر ده كلام عام انا بنصحك يقول لك بنديه لما تكون انت ماتيور. ماتيور يعني ريدي فور ريليشن. فانا لما بدي جرعه من ال اتش تي جي بديها كانها ال اتش بي. فلازم اديها في الوقت المناسب، لازم اديها لما الفرج يبقى مسؤول. واحنا قلنا 100 مره ده اللي نعرفه الفرج يبقى مسؤول. ممكن مستوى دي تبقى قدام بس ما بقاش حد يعمل كده خلاص، لازم نعتمد على الكوليكيوماتري فور بروتكشن اوف ماتيريال. فممكن يجيب حاجه ثانيه؟ واحده عندها لوكيا في ديفكت او عندها ديك ولا بوش، يعني واحده عندها بروجستيرون انسفيشنسي. لو واحده بتسقط ولا ما بتحملش لانها عندها بروجستيرون انسفيشنسي. وبراجك ان انا اديها ايه او ايه؟ يديها بروجستيرون، بس قبل البروجستيرون عايز كلمه. ايه هي الكلمه اللي قبل البروجستيرون؟ لا ما تاكلش بقى انا مش فاكر ايه بقى اللي قبل الكلمه دي. ناتورال بروجستيرون. لان السنتاتيك بروجستيرون ده مش هو ده اللي بيحضر الانفيتر بتاع التفاعيل الاولى ولا التفاعيل الثانيه. اوقات واحده ما بتعرفش تحمل لان السكريتوري تشينج ضعيف. صح؟ اللي هي بتقول عليها ان فيها سيلز فات. واوقات لو حملت السيلز دي بالعافيه وبالذات كده ما حمل ما يكملش ويجي لها بوش. مكتوبه في البوش مكتوبه في الانفستيشن. دي كان علاجها حاجه من الاثنين، يا اما تدي بروجستيرون بس يبقى ناتشورال بروجستيرون مش سنتاتيك، يا اما تدي اتش تي جي. اتش تي جي بشتغل بشكل غير مباشر. عن ستيميليتنج مين؟ الاتش تي جي عن ستيميليتنج الكورباس فيتير. ولما اعمل ستيميليشن الكورباس فيتير هو الكورباس فيتير ساعتها هيعمل بروجستيرون. فالاتش تي جي لو اتاكد من الممكن ان هو ينقل عنه هايبر تي جي. ادي كل اللي كتب في الاتش تي جي. هي تجميع الحاجات ما لهاش ولا كلمه جديده يعني، يعني سمعت عنه في انه خلاص يعني. الباقي لا اي كلام بقى، لا عنده ولا بيرص ولا عنده. ويفضل حته كده في رجلها وانا بنطلعها كده. في اسمه عادي يا جماعه. بص ليه يا رب يوسف. هتعرف تكتبه؟ الاتش تي جي ده يعني مجرد ما ترجع البيانات بتاعته فين يعني، هو عباره عن ايه وبيفكر في ايه وتعالج ايه وخلاص تحته المفروض تعرف ايه. فقالوا دي ايه على بعضه يبقى سي. الار دي اس ده قد يكون كونفشن لو واحده موجوده ليه كده، هي تلاقيها موجوده الريتر بتاعها بس ورا، يعني بدل ما الريتر بيبقى اندي بيرت الانتي كلاس هو ريتر بيرت ريتر بيرت. هو ده كده اي بي اس ده النورمال، ده الدايركشن بتاع الفاينل، ده لونج اكسس بتاع السيرفيك، ده لونج اكسس بتاع الورد. ده كده اسمه اندي بيرت بوزيشن، ده اسمه اندي كلاس. الكلام ده كنا قلناه مع كولاس. ايه معنى اندي بيرشن وايه معنى اندي بيرشن؟ في ناس بقى بيبقوا مولودين عندهم الريتر بتاعهم باص لورا بالعكس بقى عامل كده ريترو فيرتد ريترو فلاكس او ريترو فيرتد فلاكس. في ناس مولودين كده و20% من الناس كده بنسبه كبيره، واحده من كل خمسه عندها الريتر بتاع ريترو فيرتد. هي مولوده كده ما عندهاش مشكله خلاص ولا في اي بروبلم ولا حاجه مبينة على كده كويس تلاقيها كده. ولو عايز بقى ريترو فيرتد يبقى اكوارد. اكوارد ايام ايه؟ أول ما حصل إيه؟ ايام البركوليوم بيحصل ريتروفيرسون ودي منها كتير قوي، لانه ايام البركوليوم بيحصل ريتروفيرسون. راوند ليجمنت اللي هي المفروض شده لقدام بالعكس وزن اليوترس تقيل والست معظم الوقت نايمه على ظهرها. فايام البركوليوم كتير جدا اليوترس بيبقى ريتروفيرسون. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه اللي بتخلي اليوترس تشد الوضع يبقى فولد باي 10 ميجا. حتى عمالين نقول في اي حاجه فيها اديشن زي اندوميتريوزس ولا كرونيكس ابريجايز اليوترس تقيل تلاقي بروفيرسون. دي حاجه ممكن تزق اليوترس لورا. لو في فايبرويد انتير رول فايبرويد، لو في فايبرويد انتير عمال يكبر يكبر يكبر يكون ديسبليت ذا بودي شخصيا ناحيه لورا. فده الايتيولوجي بتاع الريتروفيرجن. الريتروفيرجن التايبس في حاجه اسمها موبايل ريتروفيرجن وفي فيكست ريتروفيرجن. مش كده؟ مين اللي يبقى موبايل؟ ما انت عارف ده موبايل وانت ليه تاني موبايل؟ بيرفكت. انما اللي فيكست ده اللي فيه ايه؟ كلام سهل قوي. ديجريز اوف ريتروفيرجن. الريتروفيرجن في منه ديجريز على حسب الفندس اوف اليوترس بيشاور فين. على حسب الفندس بتاع اليوترس بيشاور فين. يعني ده السيكرم كده دي الكافيتي بتاع السيكرم. فاحنا نشوف الفندس بيشاور فين. لو الفندس بيشاور كده لو موبايل موبايل الفيكس هو اللي بيبقى الانجليزي الموبايل. يعني انا ممكن احركه بس هو مبدئيا ايه دلوقتي يعني ساعه حطه لقيته ايه ممكن انا ادور بتاعه شويه والله كان لسه في حته في الزنقه يعني. ده اسمه فيرست ديجري. فيرست ديجري لما يبقى الفندس دايركت ناحيه الفرامل. سكند ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحيه ايه؟ ثالث ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحيه التيب او الزيت. الكلام ده مش احنا اتنين يعني. فانت هتشوف التيب او الفندس ده نفسه اتجاهه ايه؟ الاكزامينشن. اتجاه الفندس ايه؟ الاكزامينشن. هل هو مشاور ناحية البرومونتري ولا ناحية الكافيتي أو التيكرم ولا ناحية التيب أو التيكرم؟ ده فيرست وده سكند وده ثيرد. فكروا مين اللي بريديسبوزنج للثوراكس؟ الفيرست ديجري لأن هو إن لاين مع الثوراكس فده اللي ممكن يعرف إيه الزيت يعني. دي الديجريز بتاعت الريتروفيرجن. الست اللي عندها ريتروفيرجن تفتكروا ممكن تكون بتشتكي من إيه؟ كويس أوي. ممكن جدا جدا ما تشتكيش من حاجة خالص. أبسولوتلي واقف الإيكا كده وخلاص مفيش أي بروبلم. ادي نمره واحد. ايه بقى الاكسيدنت اللي ديسكفر؟ جاتك بتركب لها روت مش عارف ايه وانت بتتحصل ايه وانت بتتحصل. ممكن تشتكي من ايه؟ ممكن اوقات تشتكي من ممكن تشتكي من فالفي كونجستر. لو كان ريتروفيرجن ده اسوشيتد ويز باثولوجي ممكن تشتكي من ايه كمان؟ ممكن تشتكي من الانفيرتيلي. تفتكروا ايه من اللي يعني الانفيرتيلي؟ عايز اجابه صح. اهم حاجة اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي يعمل كده. يعني the point is ان هو اليوترس خد ان هو السل اللي تخش شوية فورورد وبعد عن التيم الدول وبتاع ده المهم يعني مش مهم قوي. اهم حاجة في الموضوع السبب اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي عمل الحمل. كان مثال واضح جدا انه من جوز. هو ده اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي عمل الحمل. او ايه اللي اسمع منه كان كرونيك سيرفنجايتس بروتوكول وكرونيك سيرفنجايتس معنى الحاجة. يعني اللي عمل ريتروفيرجن هو اللي عملها. تمام؟ ممكن الست اللي عندها ريتروفيرجن دي تشتكي من ان ظهرها بيوجعها. ظهرها بيوجعها ده بيقول لك بقى لو الفانجس او اليوترس او البادي نزل لغايه لما بقى ستريتشنج اليوتروسيكل مش اليوتروسيكل طالع من القصور الاسفل منتج السيكل بيقول لك بقى كل ما ينزل كده كل ما يعمل ستريتش على اليوتروسيكل وده يعمل له باك بين. ليه؟ يبقى عندها شويه باك بين ما يبقاش حاجه ممكن تكون شكل. يبقى ممكن الست دي مش تشتكيش من حاجه خالص. ممكن تشتكي من الانفيرتيلتي. ممكن تشتكي من فالفي كونجكتيف سيمبلز. ممكن تشتكي من لو باك بين. دي شوية حاجات دي ممكن تشتكي منها. طيب احنا لما نفحص الحالة اللي عندها ريتروفيرجن دي ازاي اعرف ان اليوترس فيه ريتروفيرجن؟ كويس. بس دي شوية حاجات عايزين نقولها في الأول. مجرد لما أحط سبيكولم مجرد لما أحط سبيكولم وأبص على السيرفس نورمالي السيرفس بيبقى عامل كده. يعني أنا لما ببص على السيرفس مش اليوترس إز أنتي بيرتد أنا لما ببص على السيرفس نورمالي بلاقيه دايركتد إيه؟ بس الهلو بلاقيه دايركتد كتير. شو ده النورمال اللي هو انتي بيرتد دفعت السيرفيس اهي ده الاوبننج بتاع السيرفيس. فانا لما ببص بلاقي السيرفيس دايركتلي يبقى بروجيكتنج بوستيريور مظبوط طبعا لازم مبني على نفسه كده. في حاله الريتروفيرجن هلاقي اليوترس او السيرفيس نفسه باصص انتيريور. يعني دي انا فاتحه دي باصه ناحيه دي ودي باصه ناحيه دي باصه انتيريور ودي باصه بوستيريور. مجرد ما من غير ما البس حاجه تحت لما ابص على السيرفيس الاقي شكله ايه؟ لو هو محتاج اليوترس قدام هيبقى السيرفيس باصص لورا. لو اليوترس باصص لورا هيبقى السيرفيس باصص لقدام. ده دي سيمبل. مجرد ان انا ابص عليه. وبعدين باي مانوال اكزامينشن. باي مانوال اكزامينشن الواحد بيعمل اكزامينشن باستخدام بوث هاندز. لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي بالباي مانوال هعرف اقول لك ازاي. بحط هنا تو فينجرز في الانتيريور كورنس وايدي الثانيه على بطن البيشن. احس ما بين ايديا الاثنين مين؟ مين ده؟ البادي اوف اليوترس. ايد في الانتيريور كورنكس وايد ابدومين. فاحس ما بين ايديا البادي اوف اليوترس. طب سيبك من الازرق ده خلينا بالاحمر ده. لو واحده عندها ريتروفيرجن هتحط ايد هنا في الانتيريور كورنكس وايد ثانيه هتحطها ايديك هتبقى ممكن جدا تبقى كانها خطه بعض. هيبقى يا دوبك في ما بين ايديك الكورنكس بس. بس فده بالباي مانيوال اكسبريشن ازاي شخصها. لو عايز تتاكد بقى تعمل ايه؟ روح الجامب. الساوند زي ما اتفقنا اله دي كيرف. فاحنا بندخل ساوند جنتلي خالص وبنلفه كده نلفه نلفه لغايه ما هو يلاقي سكته. انا بلفه كده وانا بزقه جنتلي لغايه ما هيلاقي السكه هيخش. لو دخل بقى والكيرف ده دايركت باكورد يبقى ايه؟ انتروفيرت. لو دخل تحس الكيرف بقى دايركت ابورد او فورورد ساعدين يبقى ده انتروفيرت. ده الدخل بتاع الموسم كده شخصنا خلاص الانتروفيرت. طب هنعمل ايه في حاله الانتروفيرت؟ والله لو الست ما بتشتكيش من حاجه سيبها لحد. مالهاش دعوه بالضبط. انا استجد ان انتوا ما تقولوهاش. يعني في بشتغل على مهاجرتها بلاش يبقى عشان الناس اللي تسمع كلمه دي تمشي تفتح علينا نفسها بعد كده. يعني اللي بيحصل انه القصه دي كانت بتحصل كتير زمان ولسه بتحصل شويه دلوقتي. واحده تروح لحد يفحصها يقول لها انت الرحم بتاعك مقلوب. كويس، الرحم مقلوب دي كلمه تخوف جدا وتقلق جدا، ومعظم العيانين بيسموها ان هو مقلوب اكثر اثاره، هي معذوره ما حدش يضحك عليها لسبب ان انا اعرفها يعني مقلوب من ورا لقدام، كمين حد ما حدش كان قال لها ان هو انت برد الرحم يقول لها انه رد ورد، فمعظمهم بيفهموا ان الرحم مقلوب اكثر اثاره. مش حاجه ظريفه لو حد جاي قال لك اصل في حاجه جوه ودنك مقلوبه مثلا، مش حاجه ودنك مقلوبه لا اي حاجه حاجه تقلق يعني. كويس، وحاجه تخوف خصوصا بقى اللي بتحصل كتير قوي في عينين الانفرتيلتي. مش الانفرتيلتي بالمعنى ده، الواحد اللي بيقول بقى له اربع خمس شهور كده ورايحه كده قاعد يبتدي يشوف ايه الاخبار يعني. سالنا عليها فراح تقول ايه الاخبار. حد يحصل ده راح مقلوب الدنيا في المره الثالثه. راح مقلوب وبتاع بتبقى ساعتها فيري فيري فولنربل انه يقول لها هعمل لك عمليه عدل لك يا راح. يقول لي بيليف ان الكلام ده المفروض يتعمل؟ خلاص ابسولوتلي يعني. يا هو تسلسل بيمشي كده بالحال، انت لو قلت الواحد راح روح هتبقى الدنيا اتولدت وشها، ثم ربيت لك عمليات. كويس؟ وبعدين جيت بقى قدمت لها الحل بقى ما تخافيش هعمل لك عمليه عدل لك. مش اي لازمه يعني. سيبه في حاله مش عامل سيمبتومز سيبه في حاله. فالقصه بقى كان في تست كده كان بيعملوه زمان يقول لك ايه ده تسري تست. ايه التسري تست ده؟ التسري تست ده ينطبق على الموبايل ريترو فيرجن. هو لو فيكست ريترو فيرجن خلاص مش عارف حضرتك. بيقول لك لو موبايل ريترو فيرجن صلح الريترو فيرجن. وبعدين تعرف نصلح الريترو فيرجن ازاي ولا لا؟ حط ايدك في البوستير فورمس. لما في فورمس انت بتزق البادي اوف يوترس في نفس الوقت يو ار اكشولي ستريتشنج يوترس فيكرس. مش انا لما احط ايدي مش بيزق فكره لفوق البوستير فورمس؟ لما احط ايدي في البوستير فورمس اي ام ستريتشنج يوترس فيكرس. وستريتش على اليوترس فيكرس اللي شد السيرفكس لفين؟ خلاص ورا. لما يشد السيرفكس ورا هو ده اللي انا عايزه. اليوترس هيروح متحرك شويه لقدام. مش اليوترس فيكرس اللي هو بيشد السيرفكس ورا. ده حتى كان من ضمن اسباب الانتي باشا. فاليوترس يكهر هيشد السيرفكس لورا، فاليوترس يتحرك شويه لقدام، اجيب وانا بقى اكمل لقدام بايدي اللي هي ايه؟ في الابدومين. فانا بحط هنا ايدي اعمل ستريتش على اليوترس يكهر اللي يروح يتحرك شويه لقدام، اروح واخده بقى جايبه لقدام، طب ما لو سبته هيرجع تاني، مش هسيبه واحط فاسري احتفظ بيه في البوزيشن ده، احط فاسري هنا. بحيث الفاسري دي هنا تفضل ستريتشنج اليوترس يكهر. واقول لها خليكي كده بالفاسري شويه اما نشوف كده الاعراض هتتحسن ولا لا. مفروض ان ايه هو ده الكلام اللي كان يتعمل يعني. يعني المفروض انه لما تجيلك واحده ريترو فيرجن انت عايز تعرف الريترو فيرجن ده هو اللي عامل بنت الكونفشن، هو اللي مش عارف بيعمل نيوراجيا، هو اللي عامل بين ولا لا. المهم انك تحط الفشل دي وتسيبها شويه كده اسبوع ولا حاجه وتقول لها انا السيمبتوم اتصلحت ولا لا. لو السيمبتوم ما اتصلحتش يبقى ريترو فيرجن مش هو المسؤول عن الحاجه. لو السيمبتوم اتصلحت يبقى ريترو فيرجن هو المسؤول. الكلام ملوش اي معنى حقيقه، لان هو كده كده الريترو فيرجن ده في الاخر الموضوع فقط الى حاجه من الاثنين، يا اما ريترو فيرجن والموبايل يبقى ملوش اي قيمه ابسولوتلي، يا اما ريترو فيرجن وفيك يبقى ده عامل منه 100 مره سبب اللي عمله في ستيشن يعني. ده في جايد طبعا انه بيدوس اهم 100 مره بس يبقى مش فاهم. في جزء كده المفروض الواحد يتكلم عليه على المانجمنت بقى. من الاول المفروض الست ايام البرفوريا ها نعمل ايه؟ كنا قلناها مع البرفوريا دي حاجه اسمها في كنترول بوزيشن. يعني ما تسيبش واحده تنام على ظهرها كتير تنصح ست ايام بيقول انها تنام على بطنها اكتر. تنام على بطنها لغايه لما ايه يعني؟ لغايه لما يحصل انفولوشن ده عامل جنس كمبيوتر زي اللي قدام. وتنصح ست ايام بيقول ما تشيلش حاجه فيه. لان اليوتر ده في انلاين مع الفاينر وشالت حاجه كتير او حاجه ممكن ينزل شويه يحصل شويه تسال. فما تنام على بطنها وما تشيلش حاجه فيه. ده كلام في الانجليزي يعني. ولو مش عامل سيمبل تسيب حاله، ولو عامل سيمبل المفروض ان احنا نعرفه. تعالج وتعمل عمليه، فكره عمليه بتبقى ايه؟ وفي عمليات كتير قوي. بس لو انا عايز اشد اليوترس قدام اعمل ايه؟ كان زمان بياكلوا الباندس بيخلطوه في الابدومين الاول حتى لو كان صح حاجه اسمها فنترو سسبنشن يعني تاخد الباندس ده تثبته في الابدومين الاول. كان في مرضى تثبته في الابدومين الاول بس دي لو حملت لو حملت حياتي بقى عندها اليوترس دي يا راجل ودي تبقى من ضمن اسباب ربش اليوترس صح حد فاكر حاجه اسمها كده. دلوقتي ما حدش عايز يعمل كده. دلوقتي لو انت عايز يعني فن اليوترس اكيد اليوترس اند فيرتد شد نيد لقدام الراوند ليج ممكن يشد الراوند ليج لقدام الطرف في الابدومن الاول وممكن نكشكش الراوند ليج. عارف يعني ايه كشكشن؟ نقلة كده نقلة كده يعني تخش بالابره في الراوند وتطلع وتخش وتطلع وتخش وتطلع كذا مره ثلاث مرات مثلا وبعدين لما تظبطها هيحصل كشف هيروح حرر شويه قدام الراوند ليج وتطلع. هو مش موضوع حتى يعني ما بقاش في حاجه ليها اهميه اسمها ريتروفيرجن. مش المفروض ان هو اهميه دلوقتي يعني. هو يا اما موجود وملوش قيمه يا اما لو معاه اديشنز يبقى اديشنز اهم منه تخريج مره بس. تمام احنا كده خلصنا الكميه بتاعت النهارده مره جامده طبعا.